السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المطلب الرابع قال: مسائل على العمل بالاستصلاح. بالرجوع إلى كتب الأصول والفروع نجد مسائل كثيرة اعتمد فيها الفقهاء في استنباط حكمها على المصلحة المرسلة، وإن كان اشتهر على ألسنة المتفقهين والأصوليين أنه دليل اعتمده مالك رحمه الله تعالى ولم يعتمدها غيره. وإذا قلنا ولم يعتمده أحسن، ممكن نقول ولم يعتمدها يعني المصلحة المرسلة، لكن بما أنه قلنا الاستصلاح فالأولى أن يكون ها. يعني المشهور أن المصلحة المرسلة أو أن الاستصلاح يعمل به مالك فقط رحمه الله تعالى، لكن أنت لو قرأت في أي كتاب فقهي في المذاهب الأربعة تجد أن هناك مسائل كثيرة نعم بنوها على المصلحة المرسلة وليس لها دليل من كتاب أو سنة ولا مسألة قيست عليها، وإنما اعتمدوا المرسل في من هذه المصالح. قال: وسبب ذلك، يعني ما هو سبب اشتهار أن الذي يعمل بالمصلحة المرسلة هو مالك وحده رحمه الله تعالى، هو كثرة اعتماد مالك رحمه الله تعالى على المصلحة المرسلة وانفراده في مسائل كثيرة بالعمل بها دون غيره. يعني هناك فروع فقهية كثيرة اعتمد فيها مالك على المصلحة المرسلة بينما غيره لم يعتمد ذلك في هذه القضية. ومن المسائل التي اعتمد فيها مالك رحمه الله تعالى على المصلحة المرسلة ولم يأخذ بذلك غيره، أولا قال: لحوق حكم الإله للزوج إذا ترك الوطأ بقصد الإضرار بالزوجة وإن لم يحلف على ذلك. نحن سبق معنا في يعني مواضع أخرى أن الإله أن يحلف الزوج أن لا يقرب زوجته 4 أشهر أو أكثر، وهذا يسمى إلى أن نزل فيه القرآن: الذين يؤون من نسائهم، نعم إلى آخره. نعم، إذا لا بد في الحلف، لا بد حتى يكون الموضوع إلى أن يكون هناك حلف. قال: الإلاء هو أن يحلف الزوج أن لا يجامع زوجته مدة تزيد عن 4 أشهر، فإن فعل ذلك يؤمر بعد 4 أشهر بأن يفي، أي يرجع عن يمينه ويعاشرها. فأقلها بمعنى رجع حتى تفيء إلى أمر الله، ترجع إلى أمر الله، وإلا أمر بتطليقها. هي رفعت الأمر إلى الحاكم طبعا، إذا لم ترفع الأمر إلى الحاكم ما الحاكم لا يبعث مخابرات إلى البيوت يبحث عن أحوال معاشرة الأزواج لأزواجهم. نعم، فالحاكم هنا رفعت الأمر للحاكم، ينتظره 4 أشهر، بعد 4 أشهر يأمره بالفيئة، يعني يرجع عنها اليمين، انتهى خلاص، حلفت 4 أشهر انتهت، معنى لا أصر، قل طيب طلقها طالما أنك لا تريد أن تعاشرها طلقها. لا يطلقها أيضا، فيطلقها القاضي عليه، يطلقها القاضي عليه. قال: وإلا أمر بتطليقها، فإن أبى أن يفيء أو يطلق طلق عليه القاضي. وذلك يعني لماذا يطلق عليه القاضي؟ ليدفع عنها الأذى، هذا يعني الموقف يضر بها، فالحاكم كما قلنا مأمور أن يعمل بما فيه مصلحة للرعية فيطلقها عليه. قال: وذلك على خلاف في بعض الجزئيات تعرف في بابه من كتب الفقه. يعني المسألة هي خلاف في بعض، متفق الفقهاء على موضوع الإله لكن في اختلاف في بعض الجزئيات. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا انقضت الأربعة أشهر ولم يعاشرها بانت منه دون أن يفصل بينهما الحاكم ودون أن يطلقها الزوج، يعني يعتبر انتهاء المدة طلاقا. قال والأصل في هذا، طبعا لا نفصل الموضوع في آراء الفقهية، نعم، لأن يعني قصدنا الآن بيان اعتماد مالك رحمه الله تعالى المصلحة المرسلة في هذه القضية. والأصل في هذا يعني في موضوع الإله قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني خلال الأربعة أشهر إذا عاشرها فهذا أولى ويكون قد حنث بيمينه فيكفر عن يمينه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير معه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، نعم، آثم من أن يحنث بيمينه ويأتي الذي هو خير. حلف يمين ما بيجيب لحم، يا رجال جيب لنا لحم، لا حالة يمين، قال له الشرع لا، روح جيب لحمه وادفع كفارة يمين، فهو أولى من أن تصر على هذه اليمين وتوقع أهلك في ضيق. وإذا أنت أصررت فأنت أكثر إثما مما لو حنثت بيمينك وكفرت عن هذه اليمين. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال والجمهور على أن الزوج لا يكون موليا إلا إذا حلف. واحد ترك زوجته هكذا لم يعاشرها، هذا يرضعه إلها شهر اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لكن ما حلف ألا يقربها أربعة أشهر فأكثر. الفقهاء الثلاثة قالوا لا يسمى موليا، وليس لها أن ترفع الأمر إلى القضاء، وليس للقاضي أن يطلقها عليه. إذا أنا ما لي حالة، إلي ظروف، إلي أحوال، شغلات عندي. طيب، على الوجه الذي سبق لقوله تعالى للذين يؤلون، قال للذين يؤلون، والإلاء هو الحلف. وانفرد مالك رحمه الله تعالى بالقول بأن الزوج يكون موليا ويلحقه حكم الإلاء السابق الذكر، يعني يوقفه القاضي ويأمره إما أن يعاشر زوجته أو أن يطلق وإلا طلق عليه، وإن لم يحلف إذا ترك الوطأ المدة المذكورة يعني أربعة أشهر فأكثر، وكان ذلك بقصد إيذاء الزوجة وإلحاق الضرر بها. ألا أنا بورجيك ولا رأس قلبك، وما عاشرها أربعة أشهر فأكثر، إذا قصد الإضرار بها. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لماذا يعني كان حكم الإله كما ذكر القرآن يرفع الأمر للقضاء ويوقف ويؤمر بالسيئة أو الطلاق لدفع الضرر عنها. ما الفرق بين أن يكون قد حلف أو لم يحلف طالما أنه ترك معاشرتها بقصد الإضرار بها؟ إذا كان مريضا أو مسافرا أو له أعذار أخرى بحث آخر، إنما ترك معاشرتها بقصد الإضرار بها، لا فرق بين أن يكون قد حلف أو أن لم يحلف. نعم. قال وكان ذلك بقصد إيذاء الزوجة وإلحاق الضرر بها. وعمدته في هذا المصلحة المرسلة. ما دليلك يا مالك؟ قال المصلحة. الشرع لماذا أمره بهذا الحكم يرفع الأمر؟ من أجل أن يزيل الضرر عنها. الآن يحصل لها الضرر أم لا؟ فإذا يأخذ نفس الحكم. قال فهو التفات منه إلى المعنى الذي كان علة لهذا الحكم وهو الإضرار بالزوجة، فلم يفرق بين ما إذا لحقها هذا الضرر باليمين أو بغير يمين. إذن واضح أن هذه مسألة، نعم، اعتمد فيها مالك رحمه الله تعالى على ماذا؟ على المصلحة المرسلة بينما لم يوافقه غيره من المذاهب في هذا الحكم. اثنين، قال تغريب الزاني البكر. تغريب الزاني البكر معروف الحكم كما سيأتي معنا، نعم، أن الإنسان إذا زنى وكان غير متزوج، نعم، يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. نعم، وكذلك إذا زنت المرأة، إذا زنت المرأة أيضا مع تفصيل لدى الفقهاء في بعض الأحكام. قال إذا زنى الرجل أو المرأة وكان الزاني بكرا أي غير متزوج مع شروط يبينها الفقهاء في الحدود، فإنه يجلد 100 جلدة باتفاق الفقهاء. الجلد 100 جلدة باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية صريحة وواضحة في هذا. وجاء في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. طيب، إذن هذا الحكم سابق، ولم يفرق الحديث ولا الآية بين الذكر والأنثى في حكم التغريب. طبعا كما قلت وأكرر القول، يعني على خلاف في بعض الجزئيات عند الفقهاء. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول التغريب من باب السياسة الشرعية، الحد هو الجلد، ولكن إذا رأى القاضي أو الحاكم مصلحة في التغريب يغرب، وإذا لم يجد مصلحة في التغريب لا يغرب. بينما الشافعية والحنابلة قالوا إيش بالتغريب، وقالوا التغريب جزء من الحد، التغريب جزء من الحد، لأن الحديث ماذا يقول؟ البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. وقال مالك رحمه الله تعالى يغرب الرجل ولا تغرب المرأة. يغرب الرجل إذا زنى وهو بكر يجلد ويغرب، والتغريب يعني يبعد عن بلده مسافة القصر، مسافة القصر سنة كاملة ممنوع الدخول هنا. قال يغرب الرجل ولا تغرب المرأة. طيب ليه؟ قال وعودته في ذلك المصلحة المرسلة. ووجه هذه المصلحة أن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة. قال هذه المرأة بين عشيرتها وأبناء بلدها وأهلها زنت، فإذا أخرجناها وأبعدناها عن عشيرتها ربما عرضناها للفاحشة أكثر. إذا المصلحة إيش؟ ألا تغرب. المصلحة ألا تغرب. العبد يغرب لكن نصف سنة، نصف سنة بيجيبه من بند رأسه. طيب، قال ووجه هذه المصلحة أن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، فإذا غربت بغير محرم كان في ذلك إغراء لها بارتكاب الزنا الذي فعلته مع رقابة الأهل والعشيرة. نعم، فإذا بعدت عنهم كان ذلك أدعى لارتكابه، وفي ذلك منافاة لقصد الشارع من وجوب الحد الذي هو الزجر عن الجناية. لماذا شرع الحد؟ ليزجر الناس عن ارتكاب هذه الجناية. ومن كمال هذا الحد التغريب، نبعده عن موطنه، عن أهله، عن بلده سنتان كاملة. نعم، ليكون ذلك أكثر زجرا له عن الإقدام على هذه الفاحشة، على أنه لا يجوز تغريبها شرعا بغير محرم. هل يجوز أن تسافر المرأة وتقعد في مكان بعيد عن عشيرتها بغير محرم؟ ليس، لا يجوز ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها. طبعا أحاديث مخرجة يعني عندكم وكلها أحاديث صحيحة والحمد لله. طيب وإذا غربت بمحرم، إن الواحد من محارمها تعال روح معها، أدى ذلك إلى تغريب من لم يرتكب سببا لذلك وهو جريمة الزنا. أنا شو دخل تغربوني معها، هي زنا، أنا ما هو ذنبي؟ نعم. ونسي من لا ذنب له. وإن كلفت أجرة المحرم، قلنا لا ادفعي له أجرة، هذا المحرم بده يروح معك ادفعي له أجرة إيش؟ أعطته سنة كاملة. وإن كلفت أجرة المحرم لرفع الضرر عنه، حتى نرفع الضرر عن المحرم، كان في ذلك زيادة في عقوبتها على عقوبة الرجل. الرجل إيش؟ يغرب ولكن لا يكلف أيضا أجرة أحد، هذه نغربها ونلزمها بدفع أجرة، إذا كأننا عاقبناها بأشد مما عاقبنا الرجل. واضح هذا الكلام؟ واضح مشاريعنا؟ توكلنا على الله. طيب قال وفي ذلك إضرار بها، وفي ذلك إضرار بها. فلهذه المعاني إذن على ماذا اعتمد مالك رحمه الله تعالى؟ على نص من القرآن أو السنة أو إجماع من الصحابة أو غيرهم، أو أنه قاس الأمر على شيء آخر؟ لا، اعتمد على المصلحة المرسلة. نعم. قال فلهذه المعاني خصص عموم الحديث بالنفي. الحديث عام بالرجل والمرأة، فخصص عموم هذا الحديث بماذا؟ بالمصلحة. نعم. وجعله قاصرا على الرجل، جعل الحكم التغريب قاصرا على الرجل، وهذا كما قلنا لم يوافقه عليه أحد من الفقهاء. الشافعية والحنابلة قال لا فرق بين الرجل والمرأة، والحنفية أيضا قالوا لا فرق بين الرجل والمرأة، وإن قالوا بأن التغريب من باب السياسة الشرعية، قد يجد مصلحة في تغريب المرأة ولا يجد مصلحة في تغريب الذكر، وقد يكون العكس. ماشي. طيب إذن يعني كما نرى هناك مسائل انفرد فيها مالك رحمه الله تعالى في الاعتماد على المصلحة المرسلة، وطبعا هناك مسائل كثيرة. إذا قرأنا بداية المجتهد لابن رشد فنوجد إيش؟ مسائل كثيرة يقول وقد اعتمد مالك في هذا على المرسل. على المرسل يعني المصلحة المرسلة. من هنا اشتهر بأن مالك هو وحده الذي يعمل بالمصلحة، بينما في الحقيقة إذا رجع أحد منكم إلى كتاب أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي يجد أنني أرجح أنه في الحقيقة ليس هناك دليل مختلف فيه. الأدلة المختلف فيها الاستصلاح المصالح الاستحسان كذا كذا، كما يعني سيأتي معنا عند التحقيق نجد أن الجميع يعملون بهذه الأدلة، لكن بين متوسع في الاعتماد عليها ومضيق في الاعتماد عليها. ماشي. توكلنا على الله. قال المبحث الثاني الاستحسان، يعني مما اشتهر أنه من المصادر المختلف فيها، من الأدلة المختلف فيها. طيب قال المطلب الأول تعريفه، ما هو الاستحسان في اللغة؟ قال هو في اللغة استفعال من الحسن، يعني دائما وزن استفعل يدل على ايش؟ طلب الفعل. استفعال من الحسن، وهو عد الشيء واعتقاده حسنا. انت استحسنت هذا الشيء، يعني ايش؟ اعتقدت انه حسن واعتبرته حسنا. وهو في اصطلاح الاصوليين العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول. مسألة من المسائل فيها معنى، هذا المعنى يوجد في مسائل عديدة، فالمطلوب إذن أن نعطي هذه المسألة حكم تلك المسائل. الشبيه بالشبيه يلحق، والنظير يأخذ حكمه نظيره. جئنا لها مسألة من المسائل لم نعطيها حكم نظائرها، وإنما عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر. قال لماذا؟ قال لوجه، يعني لدليل أقوى اقتضى منا هذا العدول، يعني أن نخالف في هذه المسألة حكم نظائرها، حكم أمثالها، حكم ما يشبهها. أيضا المعروف والمشهور أن الذين يعملون بالاستحسان هم الحنفية وحدهم أو أبو حنيفة وحده رحمه الله تعالى، لكن أيضا بالرجوع إلى كتب الفقه والفروع الفقهية نجد أن الفقهاء جميعا يعتمدون الاستحسان، ولكن لا يسمونه بهذه التسمية، لا يسمونه استحسانا، قد يسمونه اجتهادا، يسمونه قياسا أو ما إلى ذلك. قال وهذا التعريف يعني أن المسألة الحادثة، مسألة حادثة جديدة ليس يعني لم تكن من قبل، قد يكون لها نظائر سابقة، وهذه النظائر لها حكم شرعي منصوص عليه أو مجمع عليه. الأصل إيش؟ أن نلحق هذه المسألة بتلك النظائر ونعطيها نفس الحكم، ولكن الحاق هذه الحادثة بتلك النظائر في الحكم على ما سبق في القياس كما سبق معنا في باب القياس، قد يترتب عليه وقوع المكلفين في الحرج. وقوع المكلفين في الحرج، أنت تريد أن تدخل الحمام أو بدك تحلق من غير ما تحلق لحيتك، تفوت لعند الحلاق، هذا عمل عبارة عن إيجارة، بدك تسأله أنت كم تأخذ أجرة حلاقتي؟ بده يقول لك بدك تقص شعراتك كلهم، ولا بدك تقص تركيز تركزهم، بدك تركز لحيتك، ولا بدك إيش تتركها كما هي. إذن يعني هذه التفاصيل حتى تتفق معه على الأجرة توقعه في الحرج ويوقعك في الحرج، وحتقول له بطلت احلق، او هو حيقول لك روح لاقي حلاق غير يحليق، حيقول لك تحليق، فبتدخل انت بتقعد على الكرسي وبيجي بقى عليه هو ببقطه بهذا المقص وكذا وبهالمكنه وكذا وكذا، وفي اخر الجلسه بتمد ايدك على جيبتك بتطالع مبلغ من المال بيقول لك خلي خلي، بياخذهم بيحطهم بجيبته وبضلك طالع. هذا عمل اجاره، والاصل في الاجاره أن يكون العمل واضحا معلوما ما الذي سيعمل، وأن تكون الأجرة معلومة. فإذا ألزمنا الناس بالتزام حكم الإجارة في هذه القضية، وقف عليها دخول الحمام، كم ستستهلك، كم سطل المي ستستهلك، وكم ستقعد، وكم وكم وكم، مشكلة طويلة عريضة، يقع الناس في حرج. لذلك قلنا إيش؟ يمكن أن يدخل إلى الحلاق ويجلس ويحلق له ويعطيه بعد ذلك ما يعطيه من الأجر، والعطاء مروءة. يقال الشافعي رحمه الله تعالى جاءه المزين، هذا الحلاق اسمه المزين، فحلق له فقال لخازنه لمن يعني وكيل أمواله يا هذا نعم هل عندك كيس الدراهم؟ قال نعم. قال أعطه إياه. قال يا سيدي فيه كثير. قال أعطيه إياه، العطاء مروءة، العطاء مروءة. فاستحسن العلماء ذلك، نعم استحسنوا دخول الحمام دون أن يكون هناك تحديد للمدة التي سيمكثها ولا لكمية الماء التي يستهلكها، وقد لا يتفق أيضا على الأجرة، فذلك إذن إيش؟ استحسانا. إذن عدلنا في هذه المسائل عن حكم نظائرها في الإجارة. لماذا؟ لأننا إذا ألحقناها بنظائرها في الإجارة نوقع الناس في الحرج. واضح هذا الكلام؟ توكلنا على الله. قال فنعدل بهذه المسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لمعنى شرعي معتبر، لأن رفع الحرج معتبر في الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر. قد يكون اعتباره في هذه الحادثة أقوى من اعتبار المعنى المراعى في تلك النظائر. قال المطلب الثاني حجية الاستحسان، يعني ما هو الدليل على أن الاستحسان حجة شرعية يعتمد عليها؟ قال ذكر الأصوليون أدلة للقول بالاستحسان، وهي من الكتاب قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. طيب، ووجه الاستدلال بالآية، طيب ما هو الدليل في الآية على مشروعية الاستحسان؟ قال ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبعي أحسن القول. لمتبعي أحسن القول، ليسنا في مدح، واحد اعتدي عليه له إيش؟ أن ينتقم، ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، لكن ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. أنه أحسن يصبر ويغفر ولا يعاقب؟ يصبر، هذا معنى فيتبعون أحسن. قال الترخي في كتابه المبسوط والقرآن كله حسن ثم أمر باتباع الأحسن، وكذلك قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه أمر باتباع أحسن ما أنزل، فدل على اتباع ما هو أحسن بمجرد كونه أحسن. هذا حسن وهذا أحسن، أن الأولى أن نأخذ بالأحسن، وهو معنى الاستحسان، هو معنى الاستحسان. والأمر للوجوب، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، هذا اتبعوا للوجوب أمر، ولولا أنه حجة لما كان كذلك، لولا أن الاستحسان حجة لما أمر الله تعالى باتباعه. ثانيا قال السنة، وهو ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليه، يعني في بعض الطرق جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الطرق موقوفا على ابن مسعود من قوله، ويغلب أن الصحابي لا يقول مثل هذا القول إلا عن سماع. نعم، وهو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قالوا دل ذلك على أن ما رآه الناس في عاداتهم ونظر عقولهم مستحسنا فهو حق في الواقع، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، إذن هو حقيقة في الواقع وحق أم لا؟ هو حق، نعم، ولولا أنه حق لا يكون حسنا، إذ ما ليس بحق ليس بحسن عند الله تعالى، وما هو حق وحسن عند الله تعالى فهو حجة. هذا هو الحق وهذا هو الحسن عند الله عز وجل، يجب العمل به أم لا؟ يجب العمل به. قال ثالثا الإجماع، يعني هذا من باب توارد الأدلة وتقوية الأدلة بعضها بعضا، وهو أن العلماء في مختلف العصور قد استحسنوا دخول الحمامات العامة من غير اتفاق على أجرة ولا تقدير لكمية الماء المستهلكة ولا تقدير مدة اللبس في المكان، هذه كلها تدخل في باب إيش؟ الإجارة، نعم، ولا يحصل اتفاق عليها ولا معنى لذلك، يعني ما معنى أنهم يعني استحسنوا هذا إلا أن المشاحة في مثله قبيحة في العادة. المشاحة، إيش عن المشاحة؟ أديش بدك تأخذ مني؟ لا هذا كثير، أديش بدك تصرف؟ أديش بدي أنا أستعمل من الماء؟ لا أنا بدي أستعمل في التسطول، لا ما بدك تستعمل إلا سطلين، يا بدك تعطينا إيش 5 ورات زيادة؟ قال هذا في العادة إيش؟ مستقبح. نعم، فاستحسن الناس تركه، استحسن الناس تركه. وكذلك ما ذكره الفقهاء من أنه إذا دخل جوف الصائم ما يصعب الاحتراز منه، الصائم ما هو الصيام؟ الإمساك عن دخول أي شيء إلى الجوف، ماشي في الطريق فات في فمه ذبابة، دخل جوفه شيء أم لا؟ دخل طحان، يطحن الطحين الدقيق بيطلع غبار للدقيق إلا ما يفوت شيء إلى فمه، نقول له أفترض يقع في حرج، الكلاب وهكذا. كغبار الشارع او غبار الدقيق لمن يقوم بصنعه، دقيق يعني ايش؟ طحين، او دخول ذباب او نحوه. قالوا ان دخول ذلك الى جوف الصائم لا يفسد صومه، بينما اذا راعينا القياس يفسد صومه، لان دخول اي شيء الى الجوف يفسد الصوم لصعوبة الاحتراز منه، يعني صعب عليه انه يحفظ نفسه من هذه الاشياء. ولو قيل بفساد صومه لمثل ذلك لوقع المكلف في الحرج، والقياس في الصوم ان يفسد صومه بوصول ما هو ذو حجم الى جوفه، فانه يفطر الصائم وان لم يكن مما يتغذى او يتغذى به. يعني لو واحد هيك عن قصد اخذ بحطة وحط تمه وبلعها، يفطر ام لا يفطر؟ يفطر. لكن لو كان هو ماشي ما انتبه الا بحطة فاتت بحلقه وصلت لبلعومه وما حسن يخرجها، شو الحكم؟ لا يفطر. لماذا؟ لانه يصعب الاحتراز من ذلك. نعم. قال المطلب الثالث انواع الاستحسان، انواع الاستحسان عند القائلين به. لماذا اشتهر ايضا بان الحنفية هم الذين يعملون بالاستحسان؟ ايضا لانهم ايش؟ اكثر من ذكر الاستحسان في كتبهم الفقهية. نعم. قال اكثر الحنفية رحمهم الله تعالى من ذكر لفظ الاستحسان في كتبهم، وربما أطلقوه على مسائل ثبت حكمها بالنص أو غيره من الأدلة التي يستدل بها غيرهم لتلك المسائل. يعني الآن اقرأ في كتب الحنفية كتاب الإجارة، يقولون لك فورا الإجارة مشروعة استحسانا، بينما مثلا الشافعي يقولون الإجارة مشروعة، نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه. الحنابل يقولون الإجارة مشروعة لقوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج، لأنهم يحتجون بشرع من قبلنا. إذن الإجارة ثبتت مشروعيتها بالنص، حنفي ماذا يقولون؟ استحسانا، كيف بالنص خلقته لكن استحسان النص، يعني عدلنا عن القياس لوجود النص، لأن القياس أن الإجارة باطلة. ليش باطلة؟ قال لأن الإجارة بيع المنافع. الإجارة ما هي الإجارة؟ استأجرت منك هذه الدار لمدة شهر بألف ليرة، ماشي، أعطيك الألف ليرة مقابل ماذا؟ مقابل المنفعة. أين هذه المنفعة؟ معدومة، وبيع المعدوم باطل. إذا ينبغي قياسا أن تكون الإجارة باطلة، لكن جاءت النصوص بمشروعيتها. إذا يقول الحنفية ماذا؟ شرعت الإجارة استحسانا بالنص، استحسانا يعني عدلنا عن القياس لدليل أقوى وهو النص. قالوا الفقهاء الآخرون فيقولوا يعني شرعت بالنص، ألا استحسانا. طيب استحسانا. طيب. قال ولذلك كان الاستحسان عندهم أنواعا لا يدخلها غيرهم ممن يقول به تحته، يعني الفقهاء الآخرون لا يدخلون هذه المسائل تحت الاستحسان. نعم. وإليك ذكر هذه الأنواع. الاستحسان بالأثر، يعني القياس يقتضي بطلان هذه المسألة، عدلنا عن هذا القياس لوجود الأثر، وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب أو السنة. هذا المراد به الأثر، أو ربما سموه استحسان النص، استحسان النص الذي هو الكتاب أو السنة. ومن أمثلة هذا النوع الوصية. الوصية أيضا ما هي؟ عبارة عن تبرع مضاف لما بعد الموت. من الذي له أهلية التبرع؟ الإنسان المكلف. الإنسان المكلف، الإنسان بعد أن يموت مكلف. إذن القياس يقتضي أن تكون الوصية باطلة، لكن إيش؟ جاء النص بمشروعيتها، فيقول الحنفية استحسانا. جاء في الهداية، طبعا كتاب حنفي، الوصية غير واجبة وهي مستحبة، والقياس يأبى جوازها. القياس يأبى جوازها. إذا قلنا بالقياس نقول وصية باطلة، لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته. الآن عم يقول إذا بعد موته عطوا فلان كذا، إيه أنت موت وروح مع السلام، ليش أنت بتملك هذا المال بعد موتك؟ ها؟ ما بملكه. ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قال ملكتك غدا كان باطلا، فهذا أولى. إذا واحد الآن قال لآخر ملكتك هذا الكتاب غدا، نقول له هذا العقد باطل. ليه؟ لأن التمليك لا يقبل التعليق ولا التوقيت. التمليك لا يقبل التعليق ولا التوقيت. لو قال بعتك هذه الدار لمدة سنة بكذا، هل يصح هذا العقد؟ لا يصح. ليه؟ لأنه تمليك، والتمليك لا يقبل التأقيت ولا التعليق. بعتك هذا الكتاب إن وافق أخي، العقد إيش؟ باطل. فهو لو قال في حياته ملكتك هذا الكتاب غدا مثلا بيكون باطل، من باب أولى يقول ملكتك بعد وفاته. بعد وفاته، نعم. يعني هون القياس على فرض إن قسنا، يعني أيوة، إذا استعملنا القياس بيكون العقد باطل، بتكون الوصية باطلة، لكن الشرع ثبت بمشروعية الوصية. الآن أنا أنقل ماذا؟ نص كتاب الهداية الذي هو فقه حنف. ماذا قال صاحب الهداية؟ إلا أن استحسناه لحاجة الناس إليها، فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله. أخي تبرع تصدق عندك مصاري كثير، يقول لك يا أخي خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. ما بيعرف الإنسان شو بصير بحاله. لما شاف ملك الموت عم يلوح له من قريب، بدأ يصير كريم. نعم. فإذا عرض له الموت وخاف البيات، يعني إيش البيات؟ يعني أن يفوته الإحسان وما إلى ذلك، ويبيت الموت عليه. نعم. يحتاج إلى تلافي، أو تلافي هذا لازم تكون إلى تلافي، نعم، إلى تلافي بعض ما فرط منه من التفريط بماله، على وجه لو مضى فيه يتحقق مقصده المآلي. إيش مآلي؟ يعني في المستقبل بعد الموت. ولو أنهضه البرء يصرفه إلى مطلبه الحالي. ويمكن إيش بعد ما أوصى بالنسبة لحكم الوصية، قال أوصيت لفلان بكذا والجمعية الخيرية بكذا بكذا، بعد ذلك شاف حاله هو صحيح شديد عديد، قال رجعت عن هذه الوصايا، يملك ذلك أو لا؟ يملك ذلك. قال وفي شرع الوصية ذلك فشرعنا. إذن قالوا إيش؟ بمشروعية الوصية استحسانا. ثم قال من صاحب الهداية وقد نطق به الكتاب، قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين والسنة، إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم، وقال وعليه إجماع الأمة. إذن كل هذا الكلام من صاحب الهداية يقرر ماذا؟ أن الأصل أن لا تصح الوصية قياسا، نعم، على باقي التعامل، لكن شرعت استحسانا لورود النصوص بها. نعم. 35. الحمد لله رب العالمين. بارك الله، وكل عام أنتم بخير، يعني ما تأهدونا إلى ما بعد العيد. لكن أبو عماد اتفقنا أنه في رمضان في درس بعد العصر كنت موجود، توكلنا على الله، الحمد لله رب العالمين. غدا الدرس في الأموي قائم إن شاء الله تعالى، وكل عام وأنتم بخير. Hello, you.